بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم په نام د خدای چې هغه ډیر مهربانه او بخښونکی دی. عما يتساءلون دا خلق د څه شي په باب پوښتنې مفتنې کوي. عن النبأ العظيم آیا دغه لوی خبر په باب الذين هم فيه مختلفون فدغو راز راز قدو ودو ويناوكي أخدي كلا سيعلمون هيس كلانا بير الزربة دوي تترجند شي ثم كلا سيعلمون هيس كلانا بير الزربة دوي تترجند شي أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا آيَا دَاسِ نَدَا چِ نِقْزْ مَكَ فَرْفْ غَلَ غُلِدَ وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا آو رُمَمُ دَمِي خُلُو فَتِير فَخْكَرِ بِي وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا آو تَاسِ يَعْنِ نَرِنَا آو خَجِمُ جُولَ جُولَ فيدا كرياض وجعلنا نومكم سباتا الفتاس خوب بآرام باعث قرد ولدي وجعلنا الليل لباسا او شفمو فردا كوينك وجعلنا النهار معاكا او رزمو دزون وقت قرد ولده وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا أَسْتَاسِ لَبَاسَمُ وَمَحْكَمْ آسْمَانِنَا وَدْرَوُلِدِي وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّادًا أَوْ يُوَا دِيرَ زِيَاتَ رُخَانَ أَوْ تَوْدَ دِوَمُ فَيْدَا كَرِدَ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً سَجَّادًا او دوريزنا مو پرلاتسي باراننا راورا ولدي لنخرج به حبا ونباتا ترسوش دا غوف وسله غليش ديشي وجنات انفافا او قلب غنى راغر غن كلو ان يوم الفصل كان ميقاتا بشكا بفيصلي ورز يو تاكلي وحتي يوم ينفخ في الصور فتأتون افواجا وهغه ورځ کې به په شپېلۍ کې پوکی ووهل شي تا چې به ډلې ډلې راوویستل شي وفتحت السماء فكانت ابوابا او آسمان به پرانستل شي آن تر دې چې هغه به دروازې بوسي وسيرت الجبال فكانت سرابا او غرنا به وخوز والسي تر دي پوركي سراب وگرجي إن جهنم كانت مرصادا فحقيقت جهنم يو ترن زهده للطاغين مآبا بسركشانو حسوغن زيدي لابسين فيها احقابا سيبا غسبا دوت مودو مودو براتوي لا يزورون فيها بردا ولا شرابا فاغوكبا هيس بكم يخ او سلوالش فاند هاوي ونسكي إلا حميما وغساقا فشي مني أغبى يوازي قرن وبه بزخ مني يني زلي بغي جزاء وفاقا دا غو بطيرو كرو عملونو پرا او بشپرا بدنا إنهم كانوا لا يرجون حسابا أغو بهيك صاب كلا نلرلا وكذبوا بآياتنا كذابا أو ذنب آياتنا أغو بهي درواغ نلو وكل شيء أحصيناه كتابا قداش حارك تموك هر شيء تشمار شمار بكل فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا او خند وسكي نبدا تاش فلا عذاب تتهيس بل شيء درجات نكري إن للمتقين مفازا بشكه د پرهیزګارانو لپاره کامیابی ده حدائق و اعنابا باغونه او انګور و کواعب اترابا او نوی پیغلې همزولې نجونې و کأسا دهاقا او دک جامونه لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا او هل تهس با بيزة او درو خبرها غوي نأوري جزاء من ربك عطاء حسابا بدلا او پر لورين الساسي درب للورنا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا ده غزيات مهربان خداي جل جلاله لنور السكي ده زمكي او آسمانينو او ده دوالو فمنسكي ده حرشي تخسندي ده غطة مخيهيتو ده خبرو كولو واسن لري يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا فهغا ورأسي روح أو فرشتي القصه سنوي هیڅ څوک به خبرې نه کوي راته لغه صافتي رحمان اجازت ورکړي او هغه به حقي خبرې کوي ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا هغه ورځ حق ده نو اوس چې د چا زړه غواړي دا خپل رب لوري ته د ورګرځېدلو لار دی ونیسي انا انذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا نبتاسي خلقتا من عذاب طويرة در اچول دكي نجدي رات من كده طاغا ورزبا بني آدم تا طول اغا ستر سرگو راشي كده دل آسدو اغا مخي لگلو او کافر به دا افسوس پر یاد وکړي چې کاش کې زه خاورې وای.